الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبياً عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن وخشيته تبارك وتعالى في الغيب والشهادة، فإن تقوى الله أزين ما أظهرتم وأكرم ما أسررتم وأعظم ما ادخرتم، قال ربنا وهو أصدق القائلين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المؤمنون، نبينا صلى الله عليه وسلم كان أنصح الخلق للخلق وأعظمهم بالخلق شغفة ورحمة، بلغ رسالة ربه على الوجه الأتم والنحو الأكمل، ومن طرائق تبليغه لدعوة الله ووحيه ورسالته التي أمره الله عز وجل بها أنه كان يتخلل أصحابه بين الحين والآخر فيذكرهم بما يقرب إلى الله ويدني منه ويجعل المؤمن على مقربة من رحمة الله أرحم الراحمين. ومن ذلكم أيها المؤمنون ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم التفت إلى الناس وقال: بينما رجل يسوق بقرة له إذ ركبها فقالت له: اتق الله، فإننا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فتعجب الناس وقالوا: سبحان الله، بقرة تكلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وبينما راع في غنمه إذ عدا الذئب عليها فأخذ شاة منها، فطلبه الراعي فاستنقذه منها، فقال الذئب: ها أنت أخذتها مني، ها أنت استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فتعجب الناس وقالوا: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. أيها المؤمنون، المؤمن إذا صلى الصبح وأدى الفريضة يصبح منشرح الصدر مقبلا على العلم والعمل، لأنه في ذمة الله. قال الله عز وجل معظما تلك الفريضة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما صلى أحد مأموما وراء رجل أكرم منه ولا أتقى ولا أعظم منه صلوات الله وسلامه عليه في مسجده الذي بناه بيديه، وجعل جبرائيل عليه السلام القبلة فيه إلى عين الكعبة يصلي بأصحابه. ثم إذا فرغ من الصلاة التفت إليهم وحدثهم بهذا الحديث المعدود الكلمات الزاخر بالآثار والعبر والعظات، أخبره أنه كان في من كان قبلكم رجل يسوق بقرة ثم لم يلبث أن ركبها فإذا بالبقرة تكلمه كلام الإنس للإنس، وهذا ما جعل الصحابة يتعجبون. وإلا فالغالب أن الحيوانات يعرف بعضها لغة بعض. قال الله عز وجل عن سليمان: وعلمنا منطق الطير، أي أن للطير منطق بعضها مع بعض. فقال صلى الله عليه وسلم هنا فركبها فقالت له: لم نخلق لهذا، أي لم نخلق للركوب، إنما خلقنا للحراثة. أيها المؤمنون، المؤمن العاقل الحصيف يعرف لما خلقه الله عز وجل. هذه الدابة لما ركبت علمت أنها لم تخلق لهذا وإنما خلقت للحرث، فلما ركبها صاحبها وهو مالكها لم ترض بهذا وأنفت من صنيعه واحتجت عليه. والمؤمن يعلم علم اليقين أن الله عز وجل خلقه ليعبده. ألان منه المفاصل ليقوم راكعا ساجدا بين يدي ربه، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ومن معاني هذه الآية من يعلم لما خلقه الله، من يعلم لما الله جل وعلا كرم بني آدم ونفخ من قبل في آدم عليه السلام من روحه. إذا أدرك المؤمن هذا كل صارف يصرفه عن عبادة الله أبا، إن جاء من طريق الشبهة أو إن جاء من طريق الشهوة، يدفع الشبهات بالعلم ويدفع الشهوات بالإيمان بالله تبارك اسمه وجل ثناؤه، وهو في الحالتين كلاهما متوكل على ربه، يعلم أنه لن يقدر على عبادة الله إلا إذا وفقه الله عز وجل. ولهذا قال الله إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله، قال صلى الله عليه وسلم هنا يبين أن الظلم يأنف منه بني آدم، وهو وضع الشيء في غير موضعه، وأعظمه الشرك بالله عز وجل كما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. ودون ذلك أمور، منها أن الإنسان يعمد إلى من تحت يده فيظلمه إن كان في عمله رئيسا عليه، أو كانوا وزراء في بيته، أو كانوا أبناء له، أو زوجات في عصمته، فكل أولئك وغيرهم حق على المؤمن أن يتقي الله جل وعلا فيه، وأن يبتعد كل البعد عن الظلم. وفي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وكل ذلك بينه الله في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل ممن كان قبلنا من الأمم من خبر وقع وهو الصادق المصدوق فيما يقول فيما يقال له وفيما يقوله صلوات الله وسلامه عليه، إلا ليبين للمؤمن على أي سبيل يدعو إلى ربه، وعلى أي طريق تكون عبادته لخالقه وسيده ومولاه. ثم أدب صلى الله عليه وسلم قائلا وبينما راع في غنمه إذ عدا الذئب على شاة منها فأخذها، فطلبه الرجل، وظاهر الأمر أن هذا الراعي يملك من القوة في البدن والشجاعة في القلب ما جعله يتبع الذئب، فاستنقذ بقوته وشجاعته بعد فضل الله الشاة من الذئب، لكن الذئب لم يفر منه وإنما ابتعد عنه قليلا كما جاء في بعض الروايات، ثم أقع على ذنبه. ثم أخذ يخاطب الراعي خطاب الإنس ويقول له ها أنت أخذتها مني اليوم بقوتك بقدرتك بما أتاك الله، فمن لها من الغنم يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. وهذا إخبار بما سيكون، ليس أمرا قد وقع، وإنما يخبر الذئب عن شيء سيقع أخبرنا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر السنة، والعلم عند الله يكون آخر الزمان عندما تتغير المألوفات، ما كان يألفه الناس من الحياة في سيرورتها تتغير نواميسها إيذانا بتغير نواميس السماء، إيذانا بقيام الساعة وحشر العباد بين يدي ربهم تبارك وتعالى. الأصل أن الإنسان يحرص كل الحرص على مواشيه وأنعامه وماله وحلاله، وهذا مما جبلت عليه النفوس في البر والغاجر، لكن الذئب هنا يقول من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. الناس يرون من قرب أشراق الساعة ما يشغلهم عن أموالهم عن حرثهم عن مواشيهم عما يملكون، فيصبح للسباع فسادا على تلك على بهيمة الأنعام وتسلطا عليها، لأن المالكين لها والمسؤولين عنها من المالك والراعي كلهم في ذهول مما يرى من دنو الساعة وقرب قيامها، فيصبح للسباع يومئذ سلطان على بهيمة الأنعام. ولهذا قال الذئب لذلكم الراعي فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. وهذا يبين أن أشراط الساعة فيها من الأهوال ما يشيب له الولدان، كما قال ربنا عز وجل في كتابه العظيم والمؤمن إذ علم بعض هذه الغيبيات من طريق صحيح من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، علم بمقتضى نصوص القرآن أن الإيمان بالغيب من أعظم مناقب الصالحين. قال الله عز وجل في فاتحة أعظم في فاتحة أطول سورة في كتاب ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم ذكر أول نعوتهم، قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. والله عز وجل أعظم الغيبيات، فنحن لم نرى ربنا، والله عز وجل منع شرعا وقدرا أن يراه أحد في الدنيا، لكن المؤمنين جعلني الله وإياكم منهم يمتعون يوم القيامة في الجنة برؤية وجه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. فهو جل وعلا أعظم غيب آمنا به، أعظم غيب آمنا به. ويندرج على هذا أو يندرج في هذا أن المؤمن يخشى الله عز وجل في الغيب، يخشاه في الشهادة. قال الله عز وجل في نعت عباده الخلص: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال عز وجل: من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب سليم. فمن خشي الرحمن بالغيب، قوله جل ذكره خشي الرحمن، دل على أن أولئك المتقين يخشون الرحمن بالغيب إذا ذكروا رحمته. فكيف يكون حالهم إذا ذكروا عزته وجبروته وسطوته؟ لا رب غيره ولا إله سواه. هذا ما يمكن أن تشبل عليه النفوس: تعظيم الله في الملأ والخلأ، تعظيم الله في السر والعلانية، تعظيم الله في الغيب والشهادة. فالغيب من أعظمه وأوله وما بعده تبع له الإيمان بالله عز وجل. ثم ما أمر الله عز وجل به من الإيمان بالغيب الذي لم نره، فنحن نؤمن بالعرش وأنه سقف المخلوقات وأنه أعظم المخلوقات على الإطلاق. قال الله عز وجل لنبيه يبين له السبيل الأمثل للتوكل عليه: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فقال الله عز وجل لنبيه أن يقول عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والمعنى أن من كان ربا للعرش وهو أعظم المخلوقات فمن باب أولى أن يكون ربا لمن لغيره. وكل المخلوقات في القدر دون عرش الرحمن تبارك اسمه وجل ثناؤه. وللعرش ملائكة يحملون، قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال في غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله. ذكر طائفتين: طائفة تحمل العرش وطائفة تكون حوله، لكن الطائفة التي تحمل العرش والطائفة التي تطوف حول العرش كلاهما يسبحون بحمد الرحمن، مؤمنون على يقين أن الله عز وجل وإن استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، إلا أنه جل ذكره وتبارك اسمه وعز قدره غني عن العرش، غني عن الملائكة الذين يحملون العرش، غني عن الخلق جميعا. والعرش وحملته وسائر الخلق كلهم مفتقرون إلى ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. وحظ كل امرئ من رحمة الله على حظه مما وضع في قلبه من الافتقار إلى الله. ولهذا كان أنبياء الله ورسله أعظم الخلق افتقارا إلى ربهم وسيدهم وخالقهم ومولاهم الكريم موسى يسقي الفتاتين ثم يأتي تحت ظل الشجرة ليقول: رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير. أقر لله بنعمته وإحسانه وفضله، وأقر على نفسه بعظيم افتقاره إلى خالقه وسيده ومولاه. والله يقول وقوله الحق: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اللهم أغننا بالافتقار إليك. ومن الغيبيات الملائكة الكرام، خلق من نور خلقهم الله عز وجل قبل خلق الجن والإنس، أتاهم ربهم القدرة على التشكل، منهم من يحمل العرش ومنهم من يطوف حوله. وأهل العلم يقولون إن رؤساءهم أربعة: أوكل الله عز وجل لجبريل حياة القلوب فهو ينزل بالوحي، وأوكل الله عز وجل لميكال حياة الأبدان فهو ينزل بالقطر، وأوكل الله عز وجل لملك الموت حياة الأرواح فهو يقبضها، وأوكل الله عز وجل لإسرافيل أن ينفخ في الصور. فهؤلاء رؤساء الملائكة الأربعة كتب الله لهم أن ينزلوا إلى الأرض أحيانا، يترددون بين السماء والأرض، والأصل أن مساكنهم في السماء. إذا كان المجلس مجلس ذكر والبيت بيتا طاهرا والرجل رجل ذاكرة، والمرأة امرأة عفيفة، والمقام مقاما طيبا. تدنو الملائكة من تلك المجالس وتقرب، بل إنها إذا صعدت إلى ربها أخبرت بما رأت. وإذا كان البيت بيتا فاسقا، والمجلس مجلس خمر وفجور وأضراب ذلك مما حرمه الله، نأت الملائكة بنفسها عنه، لأنها ملائكة خلقت من نور وجبلت على طهر، وهي صفرة بررة كرام، لا يمكن لها بقدر الله أن تقرب من مثل هذا. ولا يدنو من العبد في مثل هذه الأحوال إلا الملكين الموكلين بكتابة عمله من حسنات وسيئات، أما غيرهما من الملائكة فتنأى بأنفسها عن مثل تلك المواطن التي يبصى الله جل وعلا فيها. من الغيب الذي أمرنا الله عز وجل بالإيمان به الإيمان بالجنة والنار، وكلاهما مخلوقتان. خلق الله عز وجل الجنة وجعلها دارا لأوليائه، وخلق عز وجل النار وجعلها دارا لمن عصاه وعاده، وكل عليها وكل أقسم الله عز وجل لها أن يملأها. لكن الجنة يملأها الله عز وجل بخلق يخلقهم له مما يناسب مقام رحمته، وأما النار فإن الله عز وجل يجعلها تتكفف بعضها على بعض، وفي الحديث يضع الجبار فيها قدمه، لأن الله عز وجل أرحم من أن يخلق لها خلقا يعذبون بلا ذنب ولا خطيئة كانت. فالله عز وجل حكم عدل ورب مفضل، ودخول الجنة أعظم ما يتمناه المؤمنون، وأعظم ما سأله المتقون ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال الله عز وجل عن الخليل إبراهيم وهو هو في تقواه ودينه وإقباله على ربه وسلامة صدره، قال: واجعلني من ورثة جنة النعيم. فكل مؤمن يطلب الله والدار الآخرة يسأل الله عز وجل جنته، وأعظم ذلك أن يسأل الله الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. أيها المؤمنون، هذا بعض ما دلت عليها ما دل عليه هذا الحديث المبارك من عظات وعبر وآثار، من عظات وعبر وآثار. جعلنا الله وإياكم ممن يلتمس طريق الجنة، وجعلنا الله وإياكم ممن يتمسك بهدي الكتاب والسنة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الذين اصطفى. أما بعد، عباد الله، فإن مما يمكن أن يستلهمه المؤمن من هذا الحديث النبوي المعدود الكلمات الزاخر بالعظات فضل الشيخين أبي بكر وأبا بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما، وهذان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيراه في الدنيا، ومقامهما منه مقام قبريهما من قبره عليه الصلاة والسلام. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تسكن في الحجرات التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم شرقي مسجده، فرأت فيما يرى النائم أن ثلاثة أقمار تسقط في حجرها، فازدلفت إلى أبيها الصديق رضي الله عنه تسأله عن تعبير رؤياها، فاعتذر عن الإجابة تأدبا. فلما قبضت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتساءل الصحابة فيما بينهم أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يموت إلا ويدفن حيث يموت. فاتفقت كلمته رضوان الله عليهم على أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة في الجهة الجنوبية الغربية منها، موضع سريره صلوات الله وسلامه عليه. تلك الحجرات قبل الحديث عن رؤيا عائشة شهدت نزول الوحي، وشهدت وقوفه صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه يتعبد الله في ظلمات الليل، شهدت ركوعه وسجوده وذكره لخالقه صلى الله عليه وسلم، شهدت دخول الحسن والحسين سبطيه عليه الصلاة والسلام، شهدت تردد الصحابة عليه يزورونه. وفي ذلك أخبار جمة وأنباء كثيرة، من تأملها تدبرها رزق حظا عظيما من الإيمان، وساقه ذلك برحمة الله إلى رحمة، وساقه ذلك بفضل الله إلى رحمة الرحمن. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قام يصلي في الليل فجاءت عائشة وقد أبطأت فتح لها الباب وهو يصلي صلوات الله وسلامه عليه. ورأته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه ساجدا أو راكعا يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأنت أيها المؤمن مأمور باتباع هديه صلى الله عليه وسلم، فلو أن أحدنا برحمة الله وفضله عليه جعل من زاوية من زوايا داره، من زاوية غرفه، من زاوية مضجعه مكانا مقاما يصلي لله عز وجل فيه، والله لأن يراك أبناؤك ويراك بناتك وأنت تقف بين يدي الله جل وعلا ينبت الله لك به من المحبة في قلب الأبناء والبنات ما لا يخطر لك على بال. المهم أن تريد بصلاتك وجه الله، هذه حياة الأنبياء. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يقوم صلى الله عليه وسلم في تلك الحجرات وهو أشرف الخلق وأعظمهم مقاما، فيسقي الحسن ثم يسقي الحسين بيده صلوات الله وسلامه عليه، ليألف الأحفاد حال أبيهم. وهذا يجعل المؤمن يتقي الله جل وعلا في ذريته، يتقي الله جل وعلا في من كتب الله له من الذرية، يرحمهم حالا ومآلا كما يرحمهم بالنصح وتوخي التربية الحسنة، يرحمهم حالا أن يكون قريبا منهم حتى لا يلجأ إلى غيره إن ألم بهم أمر فيسوقهم إلى طرائق المهالك ومزالق الفتن. والبيوت إذا جبلت على الرحمة والتعاطف والتواد كان أحرى بها أن تبقى متماسكة يعظم بعضهم بعضا، يرحم كبيرهم صغيرهم ويعرف صغيرهم قدر كبيرهم. في تلك الحجرات زارته امرأة صلى الله عليه وسلم ثم أحسن الكلام معها ولطفها بجميل القول، فلما خرجت سألته عائشة قال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، أي أن هذه المرأة أنا قديم العهد بها منذ أيام خديجة في مكة كانت تأتينا. وحسن العهد من الإيمان، فالمؤمن يعلم أن المجتمع محراب للتعبد، ليست صلاته وصيامه وحجه على رفيع قدرها كافية أن تقربه إلى الله، لكن المجتمع محراب للتعبد، يرحم المؤمن إخوانه ويتعاهد خلاله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم العفرة ويقبل العبرة وغير ذلك من محاسن الأخلاق التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رأت عائشة ثلاثة أقمار، فلما أخبرت الصديق اعتذر، فلما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الصديق إلى ابنته وقال: يا بنية هذا أول أقمارك يا عائشة. ثم تابع ذلك أن دفن أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كتب الله أن يطعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي بالناس، فلما علم بقرب الأجل وقال له الطبيب بعد أن سقاه لبنا فخرج دما، قال له الطبيب: أوصي يا أمير المؤمنين فإنك ميت، أي فيما يغلب على الظن، في مرض موت، في مرض مخوف. فبعث عبد الله بن عمر ابنه وقال: ذهب إلى عائشة وقل لها عمر بن الخطاب ولا تقل لها أمير المؤمنين يستأذن أن يدفن مع صاحبه. فذهب عبد الله ابنه ودخل على عائشة وقال: عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبه. فقالت: لأثرنه اليوم على نفسي، وقبلت. فلما عاد عبد الله وابوه يومئذ قد وضع رأسه على الأرض يريد من الله أن يرحمه، يتقرب إلى الله بالحال، فقال: ما وراءك؟ قال: بالذي يسرك يا أمير المؤمنين. فقال: والله ما كان شيء أهم علي من هذا، أي كان أعظم الهم الذي أبيت معه أن أدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ثم إنه قال لابنه، لأنه يعلم أن سيف الحياة لا يؤخذ به حق، قال له: فإذا غسلتموني وكفنتموني وحملتموني فاستأذن مرة أخرى. فلعلها قبلت يوم ذاك لأنني أمير للمؤمنين. فلما حملوا عمر على أعناق الرجال بعد أن صلوا عليه دخلوا على عائشة وهم يحملونه له قائلين: عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقبلت ودفن رضوان الله تعالى عليه عند كتف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ففي تلك الحجرة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر. والمؤمن إذا كان على التوحيد الخالص ومتبعا على السنة لا يضره في أي مكان قبر ولا في أي موضع دفن، لأن الناس في دورهم وبيوتهم وقصورهم إذا كانوا معظمين لله يخشون ويقيمون ما أمرهم الله عز وجل به، فإن الدور والقصور والبيوت إنما هي من حظك من قبرك الذي تدفن فيه. فعلى قدر حالك في بيتك من التقوى يكون قدر حالك في قبرك من النور والفسحة، والله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه أيها المؤمنون. هذا يوم الجمعة سيد الأيام، فأكثروا فيه من الصلاة والسلام على سيد الأنام. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أصحاب نبيك أجمعين وخص منهم الأربعة الراشدين، وارحمنا اللهم معهم بمنك وكرمك وغفرانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم واصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من بالنصر والتأييد لإخواننا المجاهدين في سوريا يا رب العالمين. اللهم عجل لهم بالنصر والفرج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بعدوهم، اللهم أذهب شوكته وأزل دولته يا قوي يا عزيز. اللهم واصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم إن لنا في أجواف المقابر وبطون الثرى آباء وأمهات وإخوانا وأخوات، اللهم آنس في تلك البقاع وحشتهم، وارحم اللهم تحت الثرى ربتهم. اللهم اغفر لموتانا واقض دين المدينين منا واشف مرضانا يا عزيز يا حكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.